إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرسنا اليوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الحديث حول النشاط العسكري بين بدر وأحد. فالحديث حول الأحداث التي جرت بين غزوتي بدر وأحد، وما جرى بين هاتين الغزوتين من سرايا وغزوات وقعت بين غزوتي بدر وأحد. فتوقفنا في الدرس الماضي عند تحدثنا في الدرس الماضي عن غزوة بني سليم، وتوقفنا عند قول المؤلف مؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي أحداث مؤامرة وقعت لمحاولة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجاه الله عز وجل منها. كان من أثر هزيمة المشركين في وقعة بدر أن اشتد غضبهم من أثر هذه الهزيمة المنكرة التي وقعت على المشركين في غزوة بدر، فتآمر جماعة من المشركين حول النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله صلى الله عليه وسلم. وتفصيل ذلك أنه جلس عمير بن وهب الجماحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد وقعة بدر بيسير، الحجر في في الحرم حول الكعبة، جلس عمير بن وهب الجماحي مع صفوان بن أمية. وكان عمير من شياطين قريش، ممن كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بمكة، وكان ابنه وهب ابن عمير في أسارى بدر. عمير ابن وهب الجمحي كان ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، وكان ابنه وهب ابن عمير ابن وهب كان أثيرا من أسرى المشركين في بدر. علمنا أن المسلمين أثروا في غزوة بدر 70 من المشركين، وكان من بين الأسرى وهب بن عمير بن وهب اللي هو ابن هذا الرجل. فذكر عمير بن وهب أصحاب القليب ومصابهم، أصحاب القليب هم القتلى 70 أيضا، القتلى كانوا 70 والأسرى كانوا 70. فجلس عمير بن وهب يذكر أصحاب القليب، القتلى الذين قتلوا في بدر، والقليب حفرة عميقة وضع فيها المشركون، ألقيت فيها جثث المشركين، وكان من القتلى كما مر بنا أبو جهل وغيره من زعماء الكفر. فقال صفوان ابن أمية: والله إن في العيش بعدهم خير، ليس في العيش بعدهم خير، إنها هنا بمعنى ليس في العيش بعدهم خير، قتل زعماؤنا هكذا يقول وليس بعدهم خير في العيش. قال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد صلى الله عليه وسلم حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديهم. عمير بن وهب يقول لصفوان بن أمية: لولا أن علي ديون، ولولا أن علي ديونا، ولولا أن لي أولادا أخشى عليهم الضيعة إذا قتلت، لا اتجهت إلى المدينة وقتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. ويقول إن لي قبلهم علة، أنا إذا دخلت المدينة لن يستغربوا مجيئي. لماذا؟ لأن ابني أسير عندهم، فأدخل عليهم بحجة أن ابني أسير وأن يريد أن يعني أفك أسره، ويعني أحاول أن أجد فرصة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول. قال: فاغتنمها صفوان وقال: علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. صفوان ابن أمية اغتنم هذه الفرصة فقال لعميد بن وهب: يعني ايه، اتجه الى المدينة وحاول ايه قتل محمد صلى الله عليه وسلم، ولو اصابك مكروه واخذوك وقتلوك او كذا فدينك علي، فاقضي عنك دينك، وعيالك ساضعهم مع عيالي، والنفقة التي انفقها على عيالي سانفق منها يعني على عيالك. فقال له عمير: فاكتم عني شأني وشأنك. قال: أفعل. فعمير قال: إيه، اكتم عني هذا. قال: إيه، أفعل. وتعاهدوا على كتمان هذه المؤامرة التي يعني خططوها ودبروها لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم. عمير أمر بسيفه فشحذ، شحذ السيف يعني يسن يعني ليكون حادا، وثم يعني وضع فيه السم. ثم انطلق حتى قدم به المدينة، فبينما هو على باب المسجد ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في نفر من المسلمين يتحدثون ما أكرمهم الله به يوم بدر. كان عمر رضي الله عنه جالسا مع جماعة من المسلمين يتحدثون عن الانتصار العظيم الذي تحقق في بدر وما أكرمهم الله به في هذا اليوم، وفوجئوا بعمير بن وهب يدخل عليهم المسجد. فقال عمر: هذا الكلب عدو الله عمير، ما جاء إلا لشر. عمر رضي الله عنه يعني إيه سبه وقال يعني هذا إيه، ما جاء إلا لشر. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه. قال: فأدخله علي. يعني عمر رضي الله عنه حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدخله علي. فأقبل عمير فلببه بحمالة سيفه، التلبيب انه يلف يعني حول العنق ويربطه بإحكام، فلببه بحمالة سيفه يعني الحبل او الجلدة التي يحمل بها السيف، يعني لفها حول عنقه وامسكه بها امساكا محكما، وقال لرجال من الانصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فانه غير مأمون. وهذا يدلنا على يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من الحيطة والحذر، يعني هذا عدو للمسلمين وكذا، فمهما كان الامر لابد من اخذ الحيطة والحذر. فأمر يعني بإجلاس مجموعة من الأنصار حول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه، قال: أرسله يا عمر، أذن يا عمير. فدنا وقال: انعموا صباحا. هذه كانت تحية المشركين في الجاهلية، في الصباح يقولون ايه عم صباحا او انعم صباحا، احيانا يختصرون يقولون عم صباحا، وفي المساء يقولون ايه عم مساء، يعني انعم مساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد اكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية اهل الجنة. ثم قال: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الاسير الذي في ايديكم فاحتنوا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن سبب مجيئه فذكر أنه جاء من أجل الأسير اللي هو ابنه وهب بن عمير. قال: فما بال السيف في عنقك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: أنت جاي للأسير، ما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف. وهل أغنت عنا شيئا؟ يعني هل أغنت عنا يوم بدر في هذه السيوف؟ يعني لا فائدة فيها. هل نفعتنا بشيء في يوم بدر؟ ما قتل المشركون وأسروا وكذا، وما نفعتهم هذه السيوف في شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقني ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك، يعني لإيه؟ لأتفاوض في يعني فكاكة ابني. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى بوحي من عنده على إيه؟ هذه المؤامرة التي دبروها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش وما القتلى، ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلعه على إيه؟ جميع يعني ما تكلم به هو وصفوان، وعلى تفاصيل يعني الكلام الذي دار بينهم. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سيحول بينه وبين قصده الذي جاء له. قال عمير أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا سببا في إسلام عمير بن وهب. قال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كنا يا رسول الله نكذبك أو نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق، يعني جعلني آتي إليك إلى هنا. ثم تشهد شهادة الحق، تلفظ بالشهادتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره. فأسلم إيه رضي الله عنه، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهوه في الدين وأن يعلموه شيئا من القرآن وأن يطلقوا له إيه؟ أسيره. فكان من ضمن الإيه؟ الذين من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لأنه كما ذكرنا في الدرس الماضي الحاكم من حقه أن يعفو عن بعض الأسرى إذا رأى مصلحة في ذلك، فعفى له النبي صلى الله عليه وسلم عن أسيره. قالوا أما صفوان فكان يقول، صفوان بن أمية جالس في مكة ينتظر بقى الخبر أن يأتي بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأما صفوان فكان يقول أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنتيكم وقعة بدر. كان يقول الناس في مكة يعني أبشروا بعد أيام هيجيكم خبر ينتيكم إيه المصيبة التي حصلت في بدر. وكان يسأل الركبان عن عمير، وكان يسأل الركبان عن عمير، كل ما يجي واحد جاي من السفر من جهة المدينة أو مر على المدينة يسأله يعني هل بلغ شيء عن عمير بن وهب، حتى أخبره راكب عن إسلامه. لغاية ما جاي راكب مر على المدينة أخبره أن عمير بن وهب أسلم، فحلف صفوان ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. صفوان طبعا رطاز واغتم لهذا الخبر وحلف ألا يكلم يعني عميرا أبدا وألا ينفعه بشيء أبدا. ورجع عمير إلى مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام فأسلم على يديه ناس كثير. رجع إلى مكة يدعو إلى الإسلام بعدما يعني خرج من بيته يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع داعيا إلى الإسلام في مكة فأسلم على يديه عدد كثير. طيب هذه كانت من الأحداث بين غزوتي بدر وأحد. من الأحداث الأخرى العظيمة التي جرت بين غزوتي بدر وأحد غزوة بني قينقاع. غزوة بني قينقاع، وبنو قينقاع هم إيه؟ قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة التي كانت تقيم في المدينة. يهود في المدينة كانوا ثلاثة قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. قال قدمنا بنود المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وقد كان حريصا كل الحرص على تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدة. قال وفعلا لم يأتي من المسلمين ما يخالف حرفا واحدا من نصوصها. نحن يعني مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة عقد إيه معاهدة مع اليهود أنهم يعيشون مع المسلمين، يأمنون على دمائهم ويأمنون على أموالهم، وأنهم يتعهدون في مقابل ذلك بعدم إيذاء المسلمين وألا يناصروا أحدا من أعداء المسلمين عليهم وكذا. ومرت بنا ايه نصوص المعاهدة، والمسلمون التزموا فعلا بهذا وأمنوا اليهود على دمائهم وعلى أموالهم ولم يعتدوا عليهم. وقال: ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكس العهود لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة والتحريش وإثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين. وهكا مثالا من ذلك، كان خذ أمثلة على ذلك. اليهود يعني رغم هذه المعاهدة ورغم أن المسلمين قد التزموا يعني بما عليهم من التزامات في هذه المعاهدة، ومع ذلك تخلى اليهود بالتزاماتهم كما هي عادتهم، كما أخبر الله عز وجل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نموذج من مكيدة اليهود. قال ابن إسحاق: مر شاس بن قيس وكان شيخا يهوديا قد عسى عظيم الكفر، قد عسى يعني قد كبر سنه، رجل يعني كبير السن من اليهود اسمه شاس بن قيس، كان عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد له، كان شديد الحسد على المسلمين وشديد الحقد عليهم. مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية. يعني الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية في حروب لا تنتهي وثارات وقتل بين الفريقين لا ينتهي، وكانت بينهم حروب كبيرة، وكان من آخرها حرب بعاث، كانت حربا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقعت بين الأوس والخزرج، كانوا دائما في حروب وقلاقل، وكان اليهود يعني سببا في إشعال الفتنة بينهم، كلما يعني هموا بالتصافي والتصالح دخل اليهود بينهم وأشعلوا نار الحرب بينهم، وكان اليهود ينتفعون من هذه الحرب ببيع السلاح للفريقين، بيع السلاح، وبعدين أيضا هذه الحرب تأتي على أموالهم ويفلسون ويقرضهم اليهود بالربا، وكان لهم منافع اقتصادية من الحروب بين الفريقين كما هي الأحوال. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذه طريقتهم في كل عصر نفس هذه الطريقة، يشعلون يعني الفتن بين الناس، وهذا يعني مصداق قول الله سبحانه وتعالى عن اليهود، يعني فقد قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، إلى أن يقول سبحانه وتعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهذه من طبيعة اليهود أنهم يوقدون نار الحرب بين الناس وينتفعون من هذه الحروب منافع مادية، يبيعون السلاح للفريقين المتحاربين، وبعدين من آثار الحرب يفلس طبعا يستفيدون بضعف أعدائهم وخصومهم، حرب تنهك قواهم لا يصير لهم عدو قوي، وفي نفس الوقت يحتاج أعدائهم إليهم ويقرضونهم المال بالربا، ويعني تكون الحروب هذه كلها منافع لليهود، فدائما يوقدون الحروب يعني نار الحرب بين الناس. فهذا الرجل اليهودي اللي هو شاس بن قيس مر على مجموعة من الأوس والخزرج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني ألف الله تعالى بين قلوبهم ويجلسون يعني في مودة و مجلس يعني فيه تحاب ومودة وكذا، فغاظه ذلك، الكفار يغيظهم اجتماع كلمة المسلمين، يصرون بالفرقة ويحزنون ويعني يغتمون لاجتماع كلمة المسلمين. فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. بنو قيلة لقب يطلق على يعني اهل المدينه، فيقول يعني اجتمعت كلمتهم، واذا اجتمعت كلمتهم ما لنا بها من قرار، اذا اجتمعت كلمه الاوس والخزرج لا قرار لنا في المدينه، لان الاجتماع قوه ويصبحون قوه ونضعف نحن امامهم. قال فأمر فتى شابا من يهود كان معه فقال اعمد إليهم فاجلس معهم. أمر إيه؟ شاس بن قيس أمر شابا يهوديا أن يجلس معه. قال ثم اذكر يوم بعاث وما كان من قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. ففعل. هذه طريقة. قال للشاب يهودي اجلس معهم وتحدث كده معهم شوية وبعدين خلي الحديث ايه ينجر الى ذكر يوم بعاث وانشاد الاشعار التي قالها ايه كل فريق منهم في سب الفريق الاخر والطعن فيه وكذا. كل فريق كان يصب الاخر ويهدوه بالاشعار. وكان العرب يعني في الجاهلية يعني يهدون ايه هجاء مقزعا، يصبون الاباء والاجداد ويطعنون في الانساب الى غير ذلك يعني، وكلها يعني بهتان وكذا. فذكرهم ايه بهذه الاشعار وانشدهم الاشعار التي قالها كل منهم في خصمه. ففعل. فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا. يعني شو وصل الامر ان هؤلاء يعني مسلمون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني اوقع الشيطان ايه بينهم وحصل يعني مع التذكير بما كان من ثارات جاهلية والأشعار التي قالوها في الجاهلية. قال حتى تواثب رجلان من الحيين، واحد من الأوس واحد من الخزرج، إيه تواثبا على الركب فتقاولا. يعني كل منهم إيه جعل يقول كلاما يسيء للآخر والآخر يرد عليه. ثم قال أحدهما لصاحبه إن شئت رددناها الآن جزعا. يعني إن شئت إيه أرجعنا الحرب جزعة يعني قوية فتية، يعني عدنا إلى الحرب مرة أخرى، يعني الاستعداد لإحياء الحرب التي كانت بينهم. قال وغضب الفريقان جميعا وقالوا قد فعلنا موعدكم الظاهرة. والظاهرة الحرة، حرة مكان يعني صخور كده على طرف المدينة. فيعني هذا الرجل اليهودي جلس بينهم وذكرهم بالفتن التي كانت بينهم في الجاهلية حتى وصل الأمر إلى أن تواعدوا بالاجتماع في الحرة في هذا المكان للقتال. السلاح السلاح، وجعلوا يقولون السلاح السلاح، وكادت الحرب تشتعل بينهم. فخرجوا إليها وكادت تنشب الحرب فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين الله الله، يعني اذكروا الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم أمر الجاهلية وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم، يعني أبعد ذلك ترجعون إلى ما كنتم عليه في الجاهلية. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا. ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدوهم، كيد عدو الله شاف ابن قيس. فهذا نموذج مما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والتحريش بين المسلمين وإيقاع الفتن بينهم. فكانت هذه من طريقة اليهود. قال لكنهم لما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصرا مؤزرا في بدر وأنهم قد صارت لهم عزة وشوكة وهيبة في قلوب القاطي والداني تميزوا غيظهم. اليهود لما رأوا نصر المسلمين في غزوة بدر وأنه قد صار المسلمين هيبة يعني عند جميع العرب يعني ازداد غيظهم وجاهروا بالبغي والأذى. يعني اليهود رغم المعاهدة التي يعني جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعني بين الفينة والأخرى يثيرون شيء من القلاقل وكذا، ولكن ايه كان الامر يعني مستترا. لكن بعد غزوة بدر بدأوا يجهرون بعدائهم للمسلمين وبإيذائهم للمسلمين، وما حمل لهم على ذلك إلا الغيظ والحقد على المسلمين لما نصرهم الله تعالى في يوم بدر. قال: وكان أعظمهم حقدا وأكبرهم شرا كعب بن الأشرف، وسيأتي ذكره. كعب بن الأشرف مر بنا في درس التوحيد قصة كعب بن الأشرف وقصة مقتله، وسيمر بنا بإذن الله تعالى أيضا في درس السيرة. فكان كعب بن الأشرف يعني من أعظم اليهود حقدا وإيذاء للمسلمين، كما أن أشر طائفة من طوائفهم الثلاث هم يهود بني قينقاع. أسوأ طائفة من طوائف اليهود الثلاث هم إيه؟ بنو قينقاع. يهود كانوا بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان أسوأ إيه؟ فريق من هذه الفرق هم بنو قينقاع. كانوا يسكنون داخل المدينة في حي باسمهم، وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والأواني. ولأجل هذه الحرف كانت قد توفرت لكل رجل منهم آلات الحروب، وكان عدد المقاتلين فيهم 700، وكانوا أشجع يهود المدينة، وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود. إذن هذا وصف لحال يهود بني قينقاع، كانوا صاغة وحدادين يصنعون الأواني، وكانوا يعني كان فيهم 700 مقاتل، وكانوا يعني أكثر اليهود شجاعة. اليهود بطبيعتهم جبناء، لكن هؤلاء يعني أقلهم جبنا، وكانوا أول من نكث العهد والميثاق. ولأجل يعني أنهم احترفوا تصنيع الحديد وتصنيع الأواني والحدادة وكذا، فكانوا مع هذا يصنعون الأسلحة، وكانت لديهم يعني أسلحة كثيرة من جراء يعني حرفتهم في الحدادة. قال: فلما فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيانهم وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازاتهم، فكانوا يثيرون الشغب ويتعرضون بالسخرية ويواجهون بالأذى كل من ورد سوقهم من المسلمين، حتى أخذوا يتعرضون لنسائهم. يعني وصل الأمر أنهم كانوا صاغة وحدادين يبيعون الأواني ويبيعون الحلي وكذا، والمسلمون كانوا يحتاجون إلى شراء الأواني وشراء الحلي والأدوات التي يبيعونها في سوقهم، وهم حدادون وكذا، والناس كانوا يحتاجون إلى تصنيع بعض الأشياء عند هؤلاء، فكان المسلمون يحتاجون إلى التعامل مع هؤلاء اليهود ويذهبون إلى سوقهم، فصاروا يتعرضون للمسلمين إذا ذهبوا إلى سوقهم، يتعرضون لهم بشيء من السخرية والاستهزاء، حتى وصل الأمر إلى أن تعرضوا لنساء المسلمين. قالوا: عندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظهم. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهم وحذرهم مغبة البغي والعدوان. يعني بدأت الشكاوى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين الذين يترددون على سوق اليهود في بني قينقاع، بدأت الشكاوى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يتعرضون للمسلمين ويؤذونهم بالكلام ويسخرون منهم وكذا. ف يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ووعظهم. قال: روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع. لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مشركي قريش في يوم بدر جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش. قال: أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش. قالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. بطريقة برضو اليهود للحرب النفسية، يعني انهم يهولون من شأنهم ويقولون نحن اشجع الناس واقوى الناس وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم انتصر على قريش. يقول انتصرت على قريش لانهم اغمار لا يعرفون الحرب وليست لهم خبره في الحروب، لكن نحن اهل الحرب، واذا قاتلتنا يعني عرفت ان نحن الناس وانك لم تلق مثلنا يعني. وهذه ايضا سبحان الله من نفس طريقتهم في ايامنا هذه، دائما يقولون خط بارليف مش عارف كذا، يكون الجيش هو الجيش الذي لا يقهر، وهذا الخط يعني الذي يستحيل هدمه وكذا، دائما يعني يهولون من شأنهم ويرهبون المسلمين منهم. فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أنزل الله سبحانه هذه الآية الكريمة: قل للذين كفروا، هنا إيه في شأن مخاطبة اليهود، قل للذين كفروا لليهود ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، بئس المستقر. قد كان لكم آية في فئتين التقت، يعني اليهود لهم آية، لهم موعظة وشيء يعني يدعوهم إلى الاعتبار والتأمل، في فئتين التقتا، وهما إيه؟ جيش المسلمين وجيش المشركين في يوم بدر. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. هنا ما المقصود بقوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين؟ وحصل في يعني في غزوة بدر أنه في يعني في وقت أرى الله سبحانه وتعالى المسلمين أن المشركين قلة، حتى يتشجع المسلمون ويتقووا على القتال. وفي وقت قبله يعني أولا أرى الله سبحانه وتعالى المسلمين أن المشركين كثروا حتى يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أول شيء المسلمون رأوا المشركين يعني ضعف عددهم، فتضرع المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى وعلموا أنهم لا ملجأ لهم إلا الله سبحانه وتعالى، فتضرعوا إليه وطلبوا منه النصر والمدد. فلما وقعت المعركة حصل العكس، أنه صار المسلمون يرون المشركين يعني قلة والمشركون يرون المسلمين كثرة، ففي أثناء المعركة نفسها تشجع المسلمون ويعني خاف المشركون. فإذا قبل المعركة كان المشركين يرون المسلمين قلة والمسلمون يرون المشركين كثرة، كانت الحكمة من هذا أن يتضرع المسلمون إلى الله تعالى وأن يتشجع المشركون على القتال لئلا يرجعوا ويفروا قبل المعركة. فالمشركون رأوا أن المؤمنين قلة فتشجعوا وتحمسوا للقتال، والمسلمون رأوا أن المشركين كثرة فتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فلما تضرعوا إلى الله جعل الله تعالى المسلمين يرون المشركين قلة والمشركون يرون المسلمين يعني كثرة، ففي هذه الحالة يعني تشجع المسلمون ونصرهم الله على عدوهم، والمشركون يعني انهزموا لما رأوا عدد المسلمين كبيرا في وقت المعركة، فكان هذا له أثر نفسي عليهم في أثناء الحرب أنهم يعني شعروا بكثرة عدد المسلمين، فكان هذا من أسباب هزيمة المشركين. فلأجل هذا في تفسير الآية في قوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين، إما أن الضمير يعود على المسلمين يعني يرى المسلمون المشركين مثليهم، أو يرى المشركون المسلمين مثليهم، وذلك لأن كلا الأمرين قد وقع في غزوة بدر، هذا في وقت وهذا في وقت، فهذا يعني يحتمل وهذا يحتمل. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال: كان معنى ما أجاب به بنو قينقاع هو الإعلان السافر عن الحرب، ولكن كظم النبي صلى الله عليه وسلم غيظه وصبر المسلمون. يعني طبعا هذه الكلمة من اليهود أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا وكذا. هذه العبارات كانت إيه؟ تلميح بالحرب، ما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نحن مستعدون للحرب والقتال، فكانت إيه؟ تلميحا بالحرب. ولكن مع ذلك يعني إيه؟ صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني إيه؟ تأتي مناسبة يعني ظاهرة لنقد واضح للعهد حتى إيه؟ يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وازداد اليهود من بني قينقاع جراءة، فقلما لبثوا يعني أن أثاروا في المدينة قلقا واضطرابا وسعوا إلى حتفهم. اليهود يعني لم يلبثوا إلا شيئا يسيرا حتى يعني ازداد طغيانهم وازداد عدوانهم على المسلمين. قال: روى ابن هشام عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته في سوق بني قينقاع. جلب يعني بضاعة جلبتها معها، جلبت بضاعة أحضرتها معها إلى سوق بني قينقاع وجلست في السوق فباعته. امرأة من المسلمين معها بضاعة ووضعتها في السوق وباعتها، وجلست إلى صائغ، ذهبت المرأة إلى صائغ يهودي، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت. جعل اليهود يطلبون من المرأة أن تكشف وجهها فأبت. فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة. جاء واحد من اليهود إلى طرف ثوب المرأة من ورائها وهي جالسة، وعقد طرف الثوب في ظهرها من ورائها وهي غافلة. قال: فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها. فلما قامت المرأة كان طرف الثوب مربوط في في ظهرها وهي لا تشعر، فلما قامت يعني انكشفت فصاحت. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان هذا الصائغ يهوديا، هو الصائغ الذي فعل بها هذا، نفس الصائغ هو الذي فعل بها هذا. فصاحت المرأة، فجاء رجل من المسلمين يعني عنده غيرة لما وجد هذه المرأة يعني انكشفت بسبب فعل اليهود، فذهب إلى هذا الصائغ فقتله. فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاجتمع اليهود على هذا المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. فحصل يعني استصرخ أهل المسلم للمسلمين، طلبوا النجدة من المسلمين وأن يأخذوا لهم بسأرهم من اليهود الذين قتلوا صاحبهم. فكان هذا هو سبب يعني ما حصل بين المسلمين وبين بني قينقاع. قال: وحينئذ عيل صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نفد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب، وسار رضي الله عنه وسار بجنود الله إلى بني قينقاع. ولما رأوه تحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار، وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال في السنة الثانية. غزوة بدر كما مر بنا كانت في 17 من رمضان في السنة الثانية، وهذا كان في نصف شوال، يعني بعد أقل من شهر من غزوة بدر وقعت وقعت محاصرة بني قينقاع في نصف شوال من السنة الثانية. ودام الحصار 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا اليهود 15 ليلة. اليهود كما قال الله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فطريقتهم دائما لما رأوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم إليهم تحصنوا في قلاعهم وحصونهم. لهم أسوار حصينة وقلاع، وعليكم السلام ورحمة الله، لهم أسوار حصينة وقلاع وكذا تحصنوا فيها. وظل النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا اليهود 15 ليلة حتى هلال ذي القعدة. وقذف الله في قلوبهم الرعب، طبعا كل يوم يمر عليهم وهم في هذا الحصار يزدادون ايه رعبا، لان ما معهم من المتاع والطعام والشراب وكده ينفد ويقترب ايه اجلهم. فهو اذا اراد خذلان قوم يعني انزل ايه الرعب عليهم وقذف الرعب في قلوبهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل ينصر المسلمين بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى عدوه، قبل وصوله إليهم بشهر تمتلئ قلوبهم رعبا من مقابلة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كما يعني قال أهل العلم، هذه الخطيطة هي لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، يعني لمن كان متمسكا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتل في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة الله، يلقي الله تعالى الرعب في قلوب يعني أعدائه. وهذا يحصل يعني الآن مثلا المجاهدون في الشيشان يحكون يعني أشياء عجيبة، أنهم يعني مجرد أن يراهم الروس وكذا، يكون مثلا واحد أو اثنان من المجاهدين يراهم مثلا شاحنات من معبأة بالجنود الروس وبالأسلحة وكذا، يستسلمون ويبقون يعني ما لديهم من السلاح وكذا، ويستسلمون للعدد القليل من المجاهدين. ويذكرون أيضا أنهم يعني في طريقهم يتحسسون كل حجر في الطريق، وكل مثلا قطعة شيء من قمامة ملقى في الطريق أو كذا، يتخيلون أنه يعني قنبلة تنفجر فيه. يعني يمشون بالدبابات وكذا على مهل، وكلما قابلهم حجر في الطريق وكذا توقفوا وأحضروا أجهزة ويكشفون عنه وكذا، مع ضعف يعني قوة المسلمين وإمكاناتهم، ولكن مع ذلك قلوبهم يعني ممتلئة بالرعب من المسلمين. قال: فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقيدوا. نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد 15 يوما يعني نفد صبرهم واستسلموا وقالوا سننزل على حكمك، يعني واحكم فينا بما شئت، واستسلموا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقيدوا بالقيود. وطبعا عرفنا أن بني قينقاع كان فيهم 700 مقاتل، كانوا عددا كبيرا. قال: وحينئذ قام عبد الله بن أبي بن سلول بدوره النفاقي. هنا عبد الله بن أبي بن سلول تدخل في الوساطة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود، يريد العفو عن اليهود. فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر عنهم عفوا، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن في موالي. وكان بنو قينقاع خلفاء الخزرج. عبد الله بن أبي بن سلول كان زعيم الخزرج في الجاهلية، وكان يهود بني قينقاع كانوا حلفاء للخزرج. فقال: أحسن في موالي. فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: فكرر ابن أبي مقالته فأعرض عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد العفو عنه، وعبد الله بن أبي يعني يشفع في اليهود حتى يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين. قال: فأدخل يده في جيب درعه، أدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم، الجيب اللي هو فتحة الصدر أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس درعا، فأدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفوا الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، قال لعبد الله بن أبي: أرسلني، أخرج يدك يعني وابتعد عني. ثم قال: ويحك، أرسلني. النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا، وهو يعني وضع يده في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم قد تأذى من هذا. ولكن المنافق مضى على إصراره وقال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حافر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، وتحصدهم في غداة واحدة. يقول يعني عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قبحه الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء 400 حاسر و300 دارة، يعني منهم ايه 300 عليهم الدروع و400 يعني ايه حاسرين بغير الدروع، يعني 700 مقاتل. يقول: قد منعوني من الاحمر والاسود، يعني من الناس جميعا، هؤلاء كانوا يعني يحمونني ويدافعون عني، تحصدهم في غداة واحدة. اني والله امرؤ اخشى الدوائر، اني والله امرؤ اخشى الدوائر. دوائر يعني ايه؟ ان تدور يعني الايام ونحتاج الى هؤلاء، يعني كيف يعني تقتلهم بعد كده، يعني ربما تدور الايام وياتي يوم نحتاج فيه الى هؤلاء يعني يحموننا ويدافعون عنا وكذا، كيف يعني تقتلهم؟ فقال: وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق الذي لم يكن مضى على اظهار اسلامه الا نحو شهر واحد فحسب، ان ايه عبد الله بن ابي بن سلول يعني اظهر الاسلام نفاقا والعياذ بالله تعالى، ادعى الاسلام بعد ايه غزوه بدر، وغزوه بني قينقاع هذه كانت في شوال، وغزوه بدر كانت في رمضان، يعني بعد اقل من شهر يعني كان لم يمضي على اسلام ايه عبد الله بن ابي بن سلول اقل من شهر. فلما شفع هذه الشفاعه عند النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود وكذا، فعامله النبي صلى الله عليه وسلم بالمراعاه فوهبهم له، يعني لما يعني راى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يتالف عبد الله بن ابي بن سلول ولعله مثلا يحسن اسلامه فيما بعد او شيء، او يتالف قومه يعني على الاسلام، وهبهم له وامرهم ان يخرجوا من المدينه ولا يجاوروه بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني راى في نهايه الامر ان يطلق سراحهم، ولكن بشرط الجلاء عن المدينة، لا يجاورون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يخرجون من المدينة. فخرجوا إلى أزرعات بالشام، أزرعات اسم مدينة بالشام. قال: فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم، يعني ما مر عليهم يعني وقت طويل في أزرعات بالشام حتى إيه هلك أكثرهم بالأمراض وغيرها. قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني طردهم عن المدينه واجلاهم عنها، ولكن ايه اخذ منهم ايه اموالهم. فاخذ منها 3 قسي ودرعين و3 اسيار و3 رماح، هذه يعني ايه بعض الاسلحه يعني اخذها النبي صلى الله عليه وسلم. وخمس غنائمهم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ايه غنائمهم يعني اخرج منها الخمس لله تعالى، والأربعة الأخماس بتوزع على المجاهدين، تخميس الغنائم يعني إخراج خمسها لله سبحانه وتعالى، توزع يعني اللي هو الخمس هذا يوزع على القسمة التي ذكرها الله تعالى في سورة الأمثال، هي إيه؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الخمس يوزع على بهذه الطريقة، والأربعة الأخماس الباقية توزع على المجاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إيه بجيش وعلى واعطى اللواء لحمزه بن عبد المطلب ومعه الجنود يعني خرجوا للقتال. قال: وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمه رضي الله عنه، والذي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم وجمع اموال اليهود واحصائها حتى ايه يخرج منها الخمس. فكان هذا من الاحداث التي جرت بين غزوتي بدر واحد، وما زالت الأحداث يعني متوالية بين غزوة بدر وأحد، منها غزوة السويق وستكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله، وما بعدها من الغزوات والسرايا التي وقعت بين غزوتي بدر وأحد، يعني بين أواخر السنة الثانية الهجرية إلى السنة الثالثة الهجرية. طيب، هل في سؤال في موضوع درس اليوم؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.